الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز تعزية أهل الشهيد؟ الحمد لله، نعم يعزون، لأن موته حتى وإن كان شهيدا تعتبر من جملة المصائب التي نزلت عليهم. حتى وإن كان شهيدا فإن ألم الفقد يعتصر قلوبهم، حتى وإن كانت قلوبهم متسلية وصابرة ومؤمنة بقضاء الله عز وجل وقدره، ولكن من باب التعاون فيما بين المسلمين في تخفيف المصاب فيعزى أهل الميت مطلقا، سواء كان ميتهم شهيدا أو غير شهيد. وبالمناسبة لا بد أن نقول بأن الشهادة لمعين بأنه شهيد هذا أمر محرم إلا إذا علق بما يدل على تفويض العلم لله عز وجل، كقولك شهيد إن شاء الله أو شهيد نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، لأن الشهادة بأنه شهيد شهادة له بأمر غيبي، وأمور الغيب توقيفية على النصوص. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب لا يقال فلان شهيد. وروى تحته بسنده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، ورب قتيل بين الصفين الله أدرى بنيته. فلا ينبغي أن نجزم لمعين بأنه شهيد إلا إذا قرن هذه الشهادة بأمر يتعلق برد العلم لله عز وجل والله أعلم.